الله الله الله الله اسمع على حب النبي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اسمع وجميل عفوك غاية المطلوب عيناي غرقا بالدموع مخافة من هول يوم صاخب وعصيب مولاي مهما تكاثرت الذنوب وأظلمت فمحمد في النائبات حسيب فمحمد في النائبات حسيب مولاي مولاي سوانا ليس ينسانا حتى النهاية فهو أنشانا وهو سوانا ليس ينسانا حتى النهاية الله الله الله يحفظنا وهو يحمينا قد تولانا من البداية فهو يحفظنا وهو يحمينا قد تولانا من البداية الله الله الله